ولازم. ينقسم الفعل باعتبار إمكان وصوله إلى مفعوله بنفسه وعدم ذلك إلى قسمين: متعد ولازم. الفعل حدث، أليس كذلك؟ الفعل حدث، الحدث لا بد له من محدث، هكذا؟ الحدث لا بد له من محدث وهو الفاعل الذي يفعله، ثم هذا الحدث يقع على شيء، هذا الحدث يقع على شيء هو المفعول به، لكن ليس كل فعل من حيث اللغة العربية يستطيع أن يصل بنفسه إلى المفعول، أي ليس كل فعل نستطيع أن نأتي بعده بمفعول به منصوب. هناك من الأفعال ما تأتي بمفعول به منصوبا بعدها، فتقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، أكرم بكر خالدا، فعمرا وخالدا مفعول به، الفعل وصل إلى المفعول بنفسه، نصب المفعول بنفسه. وهناك من الأفعال ما لا تستطيع أن توصله إلى المفعول بنفسه، كأن تقول مثلا سبحت، هل تقول سبحت النهر أو سبحت في النهر؟ سبحت في النهر، هكذا ما يصلح أن تقول سبحت النهر فتنصب على أنه مفعول به سبحت النهر، تحتاج إلى شيء يوصلك إلى المفعول به، لأن هذه السباحة أين وقعت؟ وقعت في النهر، وقعت في النهر، فالحدث يعني وقع على النهر، الحدث وقع على النهر، السباحة وقعت هناك، لكن هذا الفعل قاصر يحتاج إلى واسطة توصله إلى المفعول، يحتاج إلى واسطة توصله إلى المفعول، فيستعين بحرف جر، يستعين بحرف جر. فمثل هذا لما استعان بفي، سبحت في النهر، سبحت في النهر. فالأول يسمى متعديا، النوع الأول الذي يصل إلى المفعول بنفسه يسمى متعديا، تعدى من الفاعل إلى المفعول، وصل يعني تجاوز الفاعل ووصل إلى المفعول. أما الثاني الذي كمثل سبحت فإنه لا يستطيع أن يصل، فيسمى قاصرا ويسمى لازما. واضح؟ طيب، قال ينقسم الفعل باعتبار إمكان وصوله إلى مفعوله بنفسه وعدم ذلك إلى قسمين: متعد ولازم. فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه فينصب مفعولا أو أكثر، نحو ضرب وكتب، كتب محمد الدرس، الدرس مفعول به، كتب وصل إلى المفعول بنفسه، هذا فعل متعد. قد يتعدى إلى مفعولين مثل ظننت زيدا مجتهدا، فالفعل ظن جاوز الفاعل وهو التاء إلى مفعولين، نصب مفعولين، واضح؟ وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فينصب ثلاثة مفاعيل، فتقول أعلمت زيدا عمرا مجتهدا، أعلمت زيدا عمرا مجتهدا. ما معنى أعلمت زيدا عمرا مجتهدا؟ نعم، أخبرت زيدا أن عمرا مجتهد، هذا معناها. أعلمت زيدا عمرا مجتهدا، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، مجتهدا مفعول ثالث. فالمتعدي هو الذي يصل إلى المفعول بنفسه، فقد يصل إلى مفعول واحد كضرب، وقد يصل إلى مفعولين كظن وأخواتها، وقد يصل إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى ونحو ذلك. طيب، قال فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه فينصب مفعولا أو أكثر، نحو ضرب وكتب. وإذا عرفنا المتعدي عرفنا اللازم، هو الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه. وإذا أردت أن تعرف الفعل، هذه فائدة، إذا أردت أن تعرف الفعل أهو متعد أم لا، فأدخل عليه الهاء، نحو كلم، كلمه. تريد أن تعرف، سألتك هل كلم متعدي أو لا، أدخل عليه الهاء، تقول كلمه. وعلم، علمه. لكن انظر سبح، سبحه، يصلح سبحه؟ لا يصلح. إذن ليس متعديا. قال وبذلك تعرف اللازم، فهو الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه، نحو سهل وخرج. سهل الأمر ما عاد يحتاج إلى مفعول، سهل الأمر ما يحتاج إلى مفعول أصلا. خرج زيد من البيت، خرج زيد من البيت، فلم يصل إلى المفعول بنفسه، فهذا يسمى اللازم. قال فلا تستطيع أن تقول مثلا سهله، لو قلت لك سهل هل هو فعل لازم أو متعد؟ فأردت أن تعرف عن طريق الهاء، فلا يصلح أن تقول سهله، لا يصلح هذا، واضح؟ طيب من يأتيني بفعل لازم وفعل متعد؟ كل منكم سيأتي بفعل لازم وفعل متعد، ممن أختاره؟ ها؟ لازم خرج، موجود خرج، خارج خرج، نريد خارج خرج. هذا ضرب لازم أو متعد؟ هذا متعد، أحسن. ومثال على اللازم، طيب ضرب الظاهر موجود أيضا، صح؟ ضرب موجود. خلاص انعدمت الأفعال، الدنيا مليئة بالأفعال، كل ما يفعله الناس هو أفعال. أكل، أكل محمد الطعام، صح؟ أكل محمد الطعام. أقول هل أكل الطعام؟ تقول نعم أكله، إذا متعد، نعم أكله، واضح؟ دخل الهاء، إذن متعدي. واللازم كانت معنا فائدة أمس، ستسهل عليك الإتيان بأفعال لازمة، ما أدري أتذكرونها؟ ها حميد، هات لازمة، ذهب، ذهب زيد إلى السوق، ذهب زيد إلى السوق. بعض الأفعال اللازمة، بعض الأفعال اللازمة قد تصل إلى المفعول في الظاهر وهي في الحقيقة لازمة، مثل ذهب زيد المسجد مثلا، هذا توسع، توسع عند اللغويين، يأتيك إن شاء الله في موضوع آخر. طيب أنا أريد القاعدة التي مرت معنا في درس أمس خليل، أحسن، باب فعل يفعل لازم، صح؟ قلنا هكذا، قلنا هكذا في الدرس الماضي لما ذكرنا أوزان المجرد، قلنا باب فعل يفعل ضم العينين، هذه أفعال لازمة. إذا كرم لازم، شرف لازم، ضعف لازم، سهل لازم، وهكذا، واضح؟ طيب بقي معنا فائدة نختم بها هنا. قال وقد يكون الفعل لازما فنستعمل بعض الأشياء لتعديته فيصير متعديا. هناك أدوات تستعمل للتعدية، هناك أدوات تستعمل للتعدية. انظر الجسر الذي يستعمل للمرور على النهر، المرور على المكان الذي لا يستطيع الإنسان الوصول إليه، يأتون بجسر يوصل الناس من طرف إلى طرف. هناك أفعال قاصرة لازمة تريد أن، نريد أن نجعلها تصل بنفسها إلى المفعول، فنستعمل بعض الأدوات. من هذه الأدوات قال ومن ذلك الهمزة، كأن تقول في كرم أكرمه، كرم زيد، تقول أكرم زيد عمرا، الفعل كرم لازم، فلما أدخلت عليه الهمزة صار متعدي، هذه الهمزة تسمى همزة التعدية، كأنها جسر وصل الفعل بها إلى المفعول، واضح؟ وفي دخل أدخله، وفي صلح أصلحه. ها من يأتي مثال آخر؟ خرج أخرجه، خرج زيد، أخرج زيد عمرا. طيب شرف أشرفه، كيف أشرفه؟ إذن هذا من النوع الثاني. طيب إذن ها قام زيد، أقام زيد عمرا، قام فعل لازم، قام زيد، فتقول أقام زيد عمرا من مكانه، استعملت الهمزة للتعدية. يعني نومها لو تأتي بغير أحسن يكون أوضح. ها عامل الخير ينصب مفعولا، ينصب مفعولا، يعني هو ليس بلازم، نريد فعلا مسكينا لازما يحتاج إلى أداة يستعين بها للتعدية. صلح أصلحه، أحسنت في الإتيان به لكنه موجود عندنا. جزل أجزله، يعني انتبه أن تخلط بين الهاء التي هي مفعول به والتي يؤتى بها للتعجب. يعني هي تصلح، لكن أنا أريد أن تركز معي على هذه القضية. مثل ما قلنا كرم أكرم ونحن ذلك. ها خليل، بعد أبعد، بعد المكان، ثم تقول أبعد زيد عمرا. نعم، صعد أصعده. طيب أحسنت، مع أن صعد هل يقال صعد زيد السطح مثلا أو الجبل أم على الجبل؟ هذا يعني في خلاف بين اللغويين كما تجد في مختار الصحاح وفي غيره. يعني بعضهم يقول لابد من تعديته بالتضعيف أو الهمزة فتقول صعد أو أصعد. أحسنتم. إذن هذا الأول من أدوات التعدية وهي الهمزة. الثاني التضعيف، أي التشديد، تضعيف بمعنى التشديد، كأن تقول في كرم كرمه، كرم زيد عمرا، وفي سهل سهله. قال الله ولقد كرمنا بني آدم، الفعل كرم لازم، فلما جاء بالتشديد نصب المفعول به، كرمنا بني، فبني مفعول به. واضح هذا؟ هناك أشياء أخرى للتعدية، لكن في هذا المختصر اكتفينا بهذا. تراجعون هذين المبحثين.